اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. الشمس والقمر بحسبان. السورة هي سورة الآلاء والنعم، ولذلك بدأت بتعليم القرآن حتى قبل خلق الإنسان، إشارة إلى أن الإنسان خلق لعبادة الله، وأنه من دون أن يكون للحياة معنى ومقصد فالموت خير منها. وامتن الله تعالى بتعليم البيان وهو نعمة أخرى، وانتقل بعد ذلك إلى الحديث عن نعم في الكون، فقال الشمس والقمر بحسبان، فبدأ بهذه الأجرام الضخمة التي يراها الناس ويحسون أثرها. وقوله سبحانه بحسبان يعني بحساب، فإن للشمس في طلوعها وغروبها وأحوالها وللقمر حساب يعرفه المختصون ويعرفه الذين يراقبونه ويعرفه الناس الذين يحتاجون إلى ذلك، فهو بحساب لا يزيد ولا ينقص ولا يتقدم ولا يتأخر. والنجم والشجر يسجدان. النجم هي النجوم المعروفة، والنجم إذا هوى، والشجر أيضا معروف، أخبر عنهما بأنهما يسجدان، وهذا فيه معنى السجود لله لأنها تطيع الله سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فكلها تسجد لله. الشمس تسجد لله، والقمر يسجد لله، والنجم والشجر يسجد لله، والكون كله يسبح الله. فليكن الإنسان منسجما مع هذا الكون في عبوديته لله سبحانه وتعالى وسجوده، ولا يشذ، يكون شاذا فيعصي ويخالف. ويجوز أن يكون معنى النجم هنا الشجر الصغير أو النبات الصغير الملتصق بالأرض، فيكون الشجر هو الشجر الذي له ساق، والنجم هو الشجر الصغير الملتصق بالأرض الذي ليس له ساق. وتخيل هذا الشجر الذي في الأرض، الزرع الذي ينبت على ظهر الأرض، تخيله ساجد لله، هو على الأرض، الله يخبر بأنه يسجد. هذا الشجر أيضا حينما تحنيه الريح، تخيل أنه يؤدي واجب الشكر والسجود للخالق المنعم جل وعز. والسماء رفعها ووضع الميزان، هنا تناسب بين الرفع، رفع السماء والناس يرونها، وبين وضع الميزان، ووضع الميزان. والميزان يجوز أن يكون هو الميزان المعروف، الآلة التي يزن الناس بها الأشياء، ويجوز أن يكون المقصود بالميزان هنا العدل. أحسنت، اسم الكريم محمد، تفضل يا محمد. فالميزان هنا العدل، ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فأمرهم فيما يتعلق بالميزان أن يعتدلوا فلا يزيدوا ولا ينقصوا. قال ألا تطغوا في الميزان يعني بالزيادة، وأقيموا الوزن بالقسط يعني بالعدل، ولا تخسروا الميزان بالنقص. ولهذا قال سبحانه ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الله سبحانه وتعالى أمر هنا بالعدل، العدل هنا يكون في كل شيء، العدل في الوزن عند البيع، العدل في الكيل في المكيل أو في الذرع أو في العد، العدل في الحكم بحيث لا يبالغ الإنسان في الحب مبالغة تعميه عن العيوب والأخطاء، ولا يبالغ في البغض مبالغة تعميه عن الحسنات والفضائل، وإنما أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. العدل في الحكم على العدو حتى لو كان عدوا مصارما، فلا تظلموا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. والعدل في الحكم على الصديق المحب، فلا يحابيه ولا يجامله. ولا تكن للخائنين خصيمة، وقال سبحانه ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. العدل هنا معنى ضخم، ضخم جدا. ووضع الميزان، الميزان فيما يسميه العلماء بالقياس في الشريعة، وهو باب من أبواب الاستنباط، أن يقيس الفقيه أو العالم الأشياء غير المنصوصة على الأشياء المنصوصة إذا اتفقت في العلة فتتفق في الحكم. فهذا لا يبالغ فيه حتى يتجاوز على النصوص الشرعية، ولا يلغى حتى يبقى الناس في كثير من المسائل في حيرة من أمرهم. من الميزان التوازن بين الأشياء، فقد جعل الله تعالى لكل شيء قدرة. وأكثر ما يواجه الناس عدم القدرة على معرفة مقادير الأشياء، فقه المقادير، أن تعطي الأشياء قدرها. أن تجد الإنسان ربما يبالغ، إن أحب أسرف وإن أبغض أسرف، أو تجد الإنسان مثلاً يتجه للعلم فيهمل العبادة، أو يتجه للعبادة فيهمل الدنيا، أو يهتم بأولاده وأسرته وزوجته فيهمل عمله، أو يهتم بعمله على حساب صحته، أو يهتم بالصحة على حساب أشياء أخرى. فهكذا القدرة على الانضباط، القدرة على التوازن، وضع الأشياء في مواضعها، وهذا لا يتأتى للإنسان بين يوم وليلة أبدا، حتى نهاية عمرك وأنت تعمل توازن. فأنت اليوم وأنت في 30 من عمرك بدأت تعي أشياء، تقول يوم كنت في 20 ربما ما كنت متقن هذه العملية، حينما تكون في 40 سيتطور عندك الانضباط والخبرة والتجربة ونضج العقل، بحيث يكون الميزان عندك أكثر دقة. وهذا جزء من معاني قوله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم، الذي نقوله في كل ركعة وعلى مدى الحياة. أنت على صراط مستقيم، لكن هناك ما هو أكثر دقة وأكثر استقامة مما أنت فيه. وقد يبدو للإنسان أنه والله أنا إنسان منضبط ومتوازن، وقد أعطيت كل شيء حقه، أعطيت العلم حقه والعبادة حقها والدنيا حقها والآخرة حقها والوالدين حقهم والزوجة حقهم والعمل حقه، وقد يكون ذلك صحيحا. ولكن تأكد أنه أيضا بعد تجارب عديدة ربما تكتشف أن هناك مستوى من الميزان والانضباط والتوازن أفضل وأحسن مما أنت فيه. وهذا يجعل الإنسان دائما مندمج ومنهمك في تطوير ذاته وتحسين ذاته حتى آخر عمره. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والأرض، بعدما ذكر السماء أنه رفعها قال والأرض وضعها للأنام، وهذا إشارة إلى أهمية السماء والأرض والإنسان، وأن هذا من أهم أسباب وأسرار الابتلاء والعبودية. وضعها للأنام، وأظن أنه لا يوجد في القرآن الكريم كلمة الأنام إلا هذا الموضع، تذكرون شيء؟ فهو الموضع الوحيد الذي فيه ذكر الأنام، وكثير من علماء اللغة لم يذكروا كلمة الأنام، وهي كلمة جميلة رائعة. من المقصود بالأنام؟ الخلق كلهم؟ نعم، إما أن نقول المقصود بالأنام الأحياء، وهذا جاء عن ابن عباس، وأجود منه وهو أيضا مروي عن ابن عباس وغيره أن الأنام هم البشر، هم الناس. فالأرض وضع الله تعالى للناس، وضعها للأنام. أنا ألاحظ هنا لما قال سبحانه وضعها للأنام، ما قال وضعها للمسلمين ولا لا؟ للأنام، يعني يشمل الكافر. إبراهيم عليه السلام لما دعا ربه قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال له ربه سبحانه ومن كفر فأمتعه قليلا. هذا متاع الحياة الدنيا، ما يختص بالمسلم من دون غيره. فالأرض الله تعالى وضعها للأنام، للبشر كلهم. ولذلك الحفاظ على الأرض مطلب للأنام كلهم، الحفاظ على جودة الأرض، على حرارة الأرض، على نظافة الأرض، على بيئة الأرض، تجنب المخاطر. لأنه إذا وجد مثلا مرض معدي ووجد في أي مكان في العالم، هل هذا المرض يخص مسلما من غيره أو أنه يمكن أن يصل إلى البشر كلهم؟ فهذا مدعاة إلى أن يكون الحفاظ على هذا الكوكب، على هذه الأرض والعناية بها، أن يكون مطلبا لجميع البشر. ولذلك المسلمون لا يشعرون بصعوبة أو إحراج أن يكونوا جزءا من مشروعية الحفاظ على الأرض وعلى مصالح البشر في هذه الحياة الدنيا، لأنهم يعرفون أن الله تعالى وضع هذه الأرض للبشر كلهم، والبشر حتى غير المسلمين هم محل للدعوة ومحل للتأثير ومحل لإقامة عدد من العبوديات التي لولا وجودهم لم توجد هذه العبادة: عبودية الصبر، عبودية الابتلاء، عبودية الدعوة وغيرها من العبوديات التي يعني حتى الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانت لهم مع أقوامهم. ومن سنة الله، والله تعالى لما خلق السماء ووضع الأرض علم أن أكثر من سوف يكون على ظهر هذه الأرض إلى قيام الساعة من هم؟ هم غير المسلمين. مع ذلك الله تعالى وضعها للأنام، هذه حكمته سبحانه. فهذه معاني يعني لا ينبغي أن تمر مر الكرام، ينبغي أن ندرك هذا المعنى. قال: فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. فقوله فيها فاكهة هذا إشارة إلى أن الله تعالى وضع الأرض فيها قابلية كبيرة جدا لنفع الناس بمصالحهم وبالغذاء وبغيرهم من المصالح الصحية والبدنية التي يحتاجون إليها. والفواكه معروفة، وإنما ذكر الله تعالى هنا على سبيل أن ما فوقها فهو موجود مما تقوم به الحياة. وأيضا فالفواكه فيها منافع صحية، ثبت اليوم علميا أن تعاطي الإنسان للفواكه والخضروات بكميات كبيرة وبشكل منتظم من أهم أسباب الحفاظ على الصحة وتجنب الأزمات والأمراض والجلطات التي تصيب القلب. فهذا مما امتن الله تعالى به عليهم. ولذلك ذكر الله تعالى حتى في الجنة: والنخل ذات الأكمام. النخل من الفاكهة، بل هي سيدة الفواكه، والله تعالى هنا قال ذات الأكمام، إشارة إلى الجانب الجمالي فيها. الأكمام ما هي؟ نعم، هي الأوعية التي يكون فيها الطلع. أكمام المفرد وشو؟ كم. طيب هذا إيش اسمه؟ هذا كم. واللي في النخلة بكسر الكاف كم، والجمع أكمام. ولو قلت كم الأمر واسع، ما هناك مشكلة كبيرة. المقصود الله تعالى يذكر النخل ذات الأكمام ويميزها. وقد ورد أن ملك الروم كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: بلغنا أن عندكم شجرة ورقها كآذان الحمير وطلعها كذا ويبدو كذا ثم يصبح كاللؤلؤ ثم ينضج ثم يؤكل ثم ويثني عليها، فأخبرني هل هذا صحيح؟ فقال له عمر رضي الله عنه، كتب له وقال له: نعم عندنا هذه الشجرة وشأنها كذا وأمرها كذا. ثم قال رضي الله عنه: شوف هذا من الذكاء والحكمة، وهذه هي الشجرة التي يعني كانت عندها مريم عليها الصلاة والسلام، وقال الله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة فاتق الله تعالى ولا تعبد مع الله إلها آخر. هذه الشجرة يعني لها ميزة. ولذلك ورد في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالقوي أن النبي عليه السلام وصف النخل فقال: المطعمات في الوحل، في الوحل الراسخات، في الراسخات في الوحل، المطعمات في المحل. فالنخل تطعم في المحل يعني في الفقر والمسغبة وأيام الجوع، وهي راسخة في الوحل يعني في الطين، ولذلك تستغني كثيرا عن الري والسقي ويستفاد منها في أشياء كثيرة جدا. وأيضا ثمرها هو يعني غذاء كامل للإنسان. والحب ذو العصف والريحان. الحب ذو العصف، الحب كثير مثل الرز، الشعير، الحنطة، وأنواع الحب المعروفة والتي يقوم عليها كثيرا غذاء الناس اليوم وقبل اليوم. فلم يكن الناس يوم من الأيام في غنى عن الألوان من الحبوب التي يقوم عليها غذاؤهم مثل الرز أو الحنطة أو الشعير أو نحوها. وقوله ذو العصف، المقصود بالعصف أعواد أو السيقان التي تكون لأشجار هذه الحبوب، وكذلك أغصانها وفروعها، والتي تيبس ثم يتم توظيفها طعاماً للحيوانات أو تبناً أو ما أشبه ذلك. فهذا ملمح جميل أن الله تعالى يشير إلى الحب الذي تأكلونه، ويشير إلى العصف الذي يكون طعاماً لحيواناتكم أيضاً، هذا في أكثر من معنى. ولهذا قال سبحانه متاعاً لكم ولأنعامكم، في إشارة إلى أنه حتى الأنعام الله سبحانه وتعالى ما تركها وما كان ربك نسيا، بل وفر لها ما تحتاجه، فالإنسان من باب أولى. وفي إشارة أيضاً إلى أنه فيما يتعلق بالمتاع المادي البحت، الإنسان يتشارك فيه مع الحيوان، فخليق بالإنسان حينئذ أن يبحث في تطوير الأشياء التي تميزه كإنسان، ومنها علم القرآن العبودية لله سبحانه وتعالى، ومنها البيان، علمه البيان، توسيع الإنسان العقل، القراءة، البحث، التحري، الخلق الكريم. والحب ذو العصف والريحان، الريحان معطوفة على الحب عند الجمهور، وفي قراءة سبعية والحب ذو العصف والريحان، فيصبح الريحان يعني معطوفا على العصف. الريحان معروف هو النبات الجميل الذي يكون فيه الورود ويكون فيه الرائحة الطيبة، ولذلك سمي الريحان، وهو ألوان وأنواع، منه الأصفر والأبيض والأحمر. الله تعالى يمتن على الناس بالريحان، يمتن عليهم بجماله. إذن الجمال مقصد إلهي في الكون، ولهذا أمرنا الله تعالى أن ننظر في الكون وأن نتدبر. الجمال في النجوم، الجمال في الشمس، في القمر، في الأشجار، في الجبال، في الخضرة، في السهول، في المطر، في البحر، في الناس. الجمال والحسن هنا مقصد إلهي في الخلق، وتربية الناس على ملاحظته وعلى إدراكه وعلى الاستمتاع به، سواء كان مشموماً هنا كما قال الريحان بالرائحة الطيبة، أو كان مسموعاً، أو كان مرئياً، فإن ذلك من كمال شكر الإنسان لنعمة الله عز وجل. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران، رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.